لهم حكم وإليه ترجعون. تأمل في الوجود بعين فكر ترى الدنيا الدنيئة كالخيال، وترى كل ما فيها سيفنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال. خالص الشكر والتقدير لفضيلة مولانا وقارئنا مولانا الشيخ جودة علي متولي القارئ المقيم لبيت مصر. وفي اثناء التلاوة قصة الهلال والهلال حضر العلم القرآني مولانا الشيخ اسماعيل الصنقاوي قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي، وحضر أيضا فخر لنا دائما نفخر به لأنه يجمع ما بين عالم جميل وقارئ للقرآن الكريم، صاحب مدرسة الفاروق في فن تجويد القرآن الكريم، فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الفاروق الذي حضر مع حضراتكم. وأقول لكم بأن السادة الكرام سيتواصلون على حضراتكم في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، فنيابة مع مولانا الشيخ أحمد عامر الذي قرأ غرة هذا الشهر الطيب المبارك، ونيابة عن فضيلة القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال نظرا لانشغاله في القاهرة، ونيابة أيضا عن مولانا الشيخ حجاج الهداوي وكل السادة القراء ومولانا الشيخ السوني الذي اتصل تلفونيا في هذا اللقاء القرآني، ونيابة عن السادة القراء الذين كل من أرسل برقية أو اتصل تلفونيا لكي يقدم واجب العمل في هذا اللقاء القرآني إلى الدكتور محمود علي حسن وشقيقه الأستاذ أحمد علي حسن. وحضر أيضا فضيلة القارئ الشيخ عبد الله قريب القارئ والمقيم من عروض مرسل كفر قصر، وفضيلة القارئ الشيخ إيهاب عامر، وفضيلة القارئ الشيخ عثمان عبد المعز فرج، كما أنني أتقدم نيابة عن أولاد سمير أصحاب مخازن وأولاد عيال الشهادة الذين يتقدمون بصالح الأعداء، ونيابة أيضا عن كل من حضر في هذا اللقاء القرآني، ونيابة عن نقابة الأشراف في المحافظة الشرقية ومولانا الشيخ موسى بن سلمي ونجله الأستاذ محمد في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. أخي المستمع الكريم، هذا اللقاء الطيب المبارك هي هنا نعيش مع تلاوة قرآنية، ثم بعد ذلك سيكون اللقاء مع فضيلة القارئ الشيخ اسماعيل الصنقاوي قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري. الناس بتسأل مال الدكتور عبد الفتاح هيقرأ امتى؟ بقول دايما الجواهر بنعينها وبنخليها الجواهر الثمينة عشان السادة القراء، عشان السادة المستمعين يعرفوا ان ربما تكون ايات نفس الختام مع فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي فاروق. معلش الذي يتقدم بخالق الاعزاء الى الدكتور محمود علي حسن في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. هيا بنا رفقة الإيمان والإسلام نعيش مع تلاوة قرآنية للقرآن الكريم شرح الصدور وتبيد القلوب وتهتز الأفئدة وتطغى الآذان. تلاوة قرآنية طيبة مباركة وفضيلة على القارئ الشيخ أحمد الشحات لا شيخ. وأيضا منوه لحضراتكم ولمولانا الشيخ محمد علي الفاروقي سيكون غدا الاستماع إليه عبر قناة الحاضر في تمام الساعة التاسعة صباحا مع تلاوة وفضيلة على القارئ الشيخ أحمد الشحات لا شيخ. فليتفضل.

يلا يا حبيبي جاي.